انا قلبي ده زي الحديد لا يلم فيهم ولا انكسر. خلاص بقى اتعلمنا يا صاحب في المصلحة بتقول يا مراحب، اما يجي بقى وقت الشدة صعب تلاقي صاحب يتصاحب. جرحونا برمش عين يا عين وكلامهم ما تلكلموس على سميع، محترفين رص وتوزيع، عاوزك تركز كلامنا يفرس وتفرس وخافوا من الترويع. حمو التركي ومنه مزيكا رفعنا شعرنا وهنزيع، بسمع ارتجيد غربال كل اللي فيها مرتاح البال. هنقول الجنرال على الصخرة ده اسمي من اسامي التقال، راح واسخب تذكرة للاخرة اللي تحت جيد غربال. مين اللي هيقبل ويسال دي قدامنا الا الجبروت اللي مش خايف على نفسه ولا حتى بيخاف الموت. طب هنشيل ونحط على اللي بيسلح في جيدنا يفوت يسوقها وحتى عوجه ونسيطره على راسه ندوق، وزي المسمار لما بيرشق جوه الارض من غير تابوت. بص اسكت مش عايزين صوت، هنقول عالصخرة قلبي الاسقوط. هنحكي ونقول من جوانا عن الصحاب والولد بمانا، اللي نحبه ونقف جنبه هو بس اللي بمانا. مفيش ملامة ولا حتى عتاب على اي صاحب من الصحاب، كلمة وقالوها بلا امثال لما صاحب صاحب كلاب. قصدي الكلاب بتزون العشرة وبيكبر فيهم الثواب، اما الصحاب ده مقلب قشرة وبيتلبسه فوق الشراب. اهم البشر والبنات مين في الصحاب وتآمن مين، ده طلع الكل فردة شمال ولا فردة بتطلع يمين. خلاص بقى اتعلمنا صاحب في المصلحة بتقول يا مراحب، اما يجي بقى وقت الشدة صعب تلاقي صاحب يتصاحب. يصحب دمية ومليون ما فيكمش صاحب جدع بيدوم، عاوز تصاحب صاحب نفسك ودي بقى لكم نصيحتي اليوم، ودي بقى لكم نصيحتي اليوم. طب يلا بينا هنقول ونبدع نزيع نقول والباقي وسع، هنا عدينا ليكم مفاجأة انزل كاجو الكل اسمع. انا قلبي ده زي الحديد لا يلم فيهم ولا انكسر، واللي جرحني خسران اكيد على جرحي دايما بنتصر، وفوق بغسكو وقهركو خلاص صحيت وفايقلكو. الايام بتعدي اوام، يوم عندي ويوم عندكو، يوم عندي ويوم عندكو. اوعى تفكروا كده خلصنا، ده احنا لسه بنقول يا هادي احنا نقول لحبيبي الكل ما تنزل نقول لعلي الجنادي. جرحونا برمش عين يا عين وكلامهم مسنا، سألونا نبقى مين مين قدمنا نفسنا. جرحونا برمش عين يا عين وكلامهم مسنا، اسحب كلامنا اللي بيتقال ما تجيبش ورا خليك سندان. المسات على ناس بطتان والعفاريت جيت غربان، غنى التركي وبيدو مزيكا رفعنا شعرنا محترفين. فنانا اللول الانتيكا والفنان كاجو جامدين، نازلين عالساحة مش بالراحة لا نازلين ترس وحاطين. باسم عفاريت جيت غربان اسمع رص المسا المدين، سلام باسم جهد غربان اللي اتضرب بيها المثال على الرجولة صخرة غربال. روح وقت تذكرة للآخرة لو هتخش بأي مداخلة، حتى نفذ نفذ ويغيظ الجنرال على الصخرة. لكن يا دنيا صعب تحوشي، ده احنا معانا الكينج البوشي، لو في حكاية طارت في الجهة نتعاملوا وما بنجلوشي. من قدامه فزع يلا طير، قلنا اللورد حسام سمير ده بيتحدى اللي قلبه صدى وتلمه وقف علبة حلكي تغلط هيبقى ليلتك سودة ونسمحك ونخليها بيضة هنقول على شبحكم الدكة الشبح استبقى بيضة دايما قولي جاي من جوايا بسمنا زي طرد العلواية اللورد حساب المش قادر يخلص اي حكاية طب بص اسمع هلعب لعبة رص المسا طالع بمدعبة وجاي المسا ده الحب والضحي كبار الشرع الكامل التنفيذ مش علو الحس للتقدير سلم انفذ لما عدي ارمي السلام العيوة كلمة البيبس عايزك نيتك تصفيني لو نيتك كلام احكيلي معه بتتحل اي عمدة عم قول على كيتا العسيري لما نقول عفريت غربان يبقى نقول بشوات المدينة جاي المسا باسم السندال علوبة فندينا هنا اشكال كلها مغشوشة واحنا مع الناس بس بوش لما نقول مصطفى كروشة عمر ما قابل الناس بالغش لما نقول عزب بولينو العلك عمل استبعاد باسم الفارس ده البؤاد الفتى الذهب عبر التحال تيجي تلعب عاد شوف العجب كله بالادب وصمت الشغب لما نقول عزب التنطيط يبقى نقول مرة ولا بدها كلامنا مش بنعد ونزد احنا اللي بدأنا رص الافادة لما نقول الباب الجديد هدو المسا لحسن سجادة سلام باسم جيد غربان وسلام على الناس التوال كوم الدكة الدبة العالية وللكبار زبط المجال وسلام اصل شارع الكعبة ونقول تعزب الضالين ونقول شارع سامي البارودي كل الناس يا عم عارفينه شارع تمانية الباب الجديد واللي عيتنطط عيبوزة نقول مسا الكم بالشزار وتلمسة علشان كرموزة نقول الغيت السعيدي يبقى نقول ارض الابطال لما نقول حجر النوادية يبقى المسا جاي من غربان مسا على راجل وبيتعامل ويروح بدل زميله في القتل الريس الدشا سالم والفارس زميله هيك عقل احنا الناس العريكة وتاريخ وكده مع الشعاتي باسم السندال علويكة والجن عمر البزراتي الافرح عندي نيامة بس ليلتك ليلة عيدي لا يخربها حمو سلامة في فرحة عوكة للسعيدي يلا تخرب نعمل هوجة واللي عدنا في الحب يلبس رايح المسا على خالد خوجة وكمان على خالد دبوس والمسا للفول غربان والشقاوة ويا السندال هنقول شكشك السنجيري واحمد كوكش والفرسان والمسا على الحضارة البحرية والكل الصحبة الفنية جاي المسا على سكر سكر واحمد نص مية مية لما نقول اسلام فانتا من ربنا جت اجلادية يلا نقول على المحترفين ميدو مزيكا وحمد تركي يا لمسح بحر الالحان وبرك النبي صوت تركي احمل كل الفنان والفنان تاجه كمان مروان سبرتو المرسي سبرتو بيشرفنا في كل مكان لما نقول منتزويه يبقى المسا عالمحترمين الفانتازيا حسام الجرجا والجميل عادل قديم صبر الماجيك ومصطفى سلكا فاهمين ومركزين اسلام بحريه وعلى سامي محترفين ومحترفين هنقول مستر حماده يحيى والشيب اللي اتجنبي يلا نختم مسعى الدنيا وعلى كل المستمعين.